بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. هذه الترجمة في أمرين عظيمين ومطلبين جليلين، أحدهما بر الوالدين والثاني صلة الأرحام. وساق في هذه الترجمة نصوصا كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام شواهد ودلائل لهذه الترجمة. وبر الوالدين هو حق عظيم وواجب كبير أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، حفظا لإحسان الوالدين وجميلهما العظيم على أولادهم. وقد تكررت الوصية بالوالدين برا وإحسانا في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة من القرآن، وفي كلها جاءت هذه الوصية بالوالدين مقرونة بحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ففي سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وفي سورة النساء قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الأنعام قال الله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الإسراء قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي سورة العنكبوت قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي سورة لقمان قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي سورة الأحقاف قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقبل هذه الآية جاءت الوصية أو جاء الوصية بالتوحيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فتكررت الوصية في كتاب الله سبحانه وتعالى بالوالدين في مواطن كثيرة، وفي كلها قرنت بالوصية بالتوحيد وإخلاص الدين لله. والتوحيد هو حق الله جل وعلا على عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما كان رديفا له على الحمار، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحق الوالدين دلت النصوص التي تقدمت الإشارة إليها أنه أعظم الحقوق، ولهذا عطفه الله عز وجل في مواطن من كتابه على حقه سبحانه وتعالى، عطفه على حقه، عطف الوصية بالوالدين على الوصية بالتوحيد الذي هو أعظم الحقوق. وكذلك ضد البر بالوالدين، ضد البر بالوالدين الذي هو العقوق، قرن في السنة بالإشراك بالله. قال: لا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن برهما بالتوحيد، وقرن عقوقهما بالشرك. وهذا كله مما يؤكد على عظم هذا الحق وكبره. وهذه الوصية بالوالدين برا وإحسانا ليست وصية فقط بالوالد المسلم الصالح التقي، بل حتى لو كان الوالد مشركا، حتى لو كان الوالد مشركا كافرا بالله، حتى لو كان يدعو ولده للشرك، أوصى الله عز وجل به إحسانا، كما قال عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في سورة لقمان قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. صاحبهما في الدنيا معروفة أي حال كونهما مشركين بالله. فكيف هذه وصية بالأب وهو مشرك، فكيف بالأب المؤمن الصالح التقي المطيع لله سبحانه وتعالى؟ فهذا كله مما يبين أن حق الوالدين أعظم الحقوق. ولهذا عندما يقرأ المسلم في كتب الآداب وكتب الأخلاق الجميلة الحسنة التي دعا إليها دين الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن أولى الناس بهذه الأخلاق والده، كما في الحديث وهو أول حديث أورده البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وهذا تنبيه من البخاري رحمه الله تعالى إلى أن هذه الآداب التي حشدها وجمعها في كتابه الأدب المفرد أولى الناس بها الوالدان، لأنهم أحق الناس بحسن الصحبة، وأولى الناس بجميل الخلق وحسن التعامل. ويعين المرء على ذلك تذكر الجميل السابق والإحسان العظيم للوالدين وخاصة الأم، كما قال الله عز وجل: حملته وهنا على وهن، حملته كرها، وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه ما ينبغي للابن أن ينسى هذه المعاناة وهذا الجهد الذي كان من الأم وكان كذلك من الوالد. ولا ينسى الإحسان، ولا ينسى الإحسان كريم، لا ينساه إلا اللئيم. ومن أعظم اللؤم أن ينسى إحسان الوالدين وجميلهما، هذا من أعظم اللؤم، لأن الآن في واقع الناس لما يصنع لشخص من آخر جميل فينسى جميله تجده يتضجر منه ويقول هذا لئيم، كنت أحسنت إليه بكذا وقابلني بإساءة، فكيف بمن ينسى الإحسان العظيم الذي لا يقارن بإحسان الناس؟ كيف ينسى إحسان الوالدين العظيم خاصة الأم؟ والله عز وجل نبه في مواطن على إحسان الأم للولد، لأن تذكر هذا الإحسان يعين المرء على البر بوالديه والإحسان لهما كما ينبغي. والله جل وعلا قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا، في الآية الأخرى قال إحسانا، وهذا يتناول كل إحسان ممكن للعبد قوليا أو فعليا، وأطلق حتى يكون ميدان منافسة، أطلق لم يعين بنوع معين ليكون ميدان منافسة بين العباد في البر بالوالدين والإحسان إليهما. وإذا كان في كبر فحقهما أعظم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من النصوص في هذا الباب، بدأها بهذه الآية الجامعة من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ثم ختمها جل وعلا بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعرفنا فيما سبق قد أورد المصنف الآية في موطن مر معنا، وذكر فائدة لطيفة وهي أن الختم بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أن المختال الفخور لا يمكن أن يعمل بهذه الأخلاق العظيمة، لأن الكبر والخيلة الذي عنده يمنعه، الكبر والخيلة الذي عنده يمنعه ويحول بينه وبين الوصول إلى هذه الأخلاق العظيمة. بدأ جل وعلا الآية بحقه الذي هو أعظم الحقوق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو التوحيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها أن نخلص الدين والعبادة لله ونفرده بها وحده لا شريك له، فلا ندعو إلا الله ولا نسأل إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نصرف شيئا من العبادة إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم أتبع حقه سبحانه وتعالى بحق الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، والإحسان كما تقدم أطلق فيتناول كل إحسان ممكن، كل إحسان ممكن قوليا كان أو فعليا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية وفيها الوصية بالأرحام، والأرحام هم من تجمعهم بالمرء قرابة من جهة أبيه أو من جهة أمه، فهؤلاء لهم حق عظيم، وأوجب الله سبحانه وتعالى صلتهم وحذر من قطيعتهم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فجاءت نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيها الوصية بالرحم صلة والحذر من القطيعة، قطيعة الرحم، وسيأتي في ذلك نصوص. وفي هذه الآية أمر جل وعلا بتقوى، وهذه أعظم الوصايا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. ثم أتبع هذه الوصية بالتقوى، اتقوا الله، بالوصية بالرحم، اتقوا الله واتقوا الأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام، اتقوا الله بإخلاص الدين له، إفراده بالعبادة والحذر من الإشراك، واتقوا الأرحام بالقيام بحقوقها والحذر من قطيعتها، بالقيام بحقوق ذوي الأرحام والحذر من قطيعتهم. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام، اتقوا الأرحام التي أمركم الله بصلتها أن تقطع، التي أمركم الله بصلتها أن تقطع. فجاءت الوصية في هذه الآية بالأرحام، تحذير من قطيعة الرحم، مقرونا بأعظم الوصايا الذي هو تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: أي اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لينجيكم من عذابه، واتقوا الأرحام لا تقطعوها. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذه عامة في كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل، كل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل تتناوله بعمومها، فيدخل فيها ما جاء الأمر به من صلة للرحم وعدم قطيعة لها، فيدخل ذوي الأرحام في هذه الوصية العامة: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ما أمر الله به أن يوصل. ومن أعظم ذلك في هذا الباب حقوق الله عز وجل، والصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن هذه الآية يدخل في عمومها صلة الأرحام، لأن الله عز وجل أمر بالأرحام أن توصل وحذر من أن تقطع. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذه الآية عامة في صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. في سورة العنكبوت قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فهذه وصية بالوالدين حسنا وإحسانا، وهذا يتناول كما قدمت كل إحسان ممكن للعبد، وهو ميدان منافسة لم يخص بنوع من الإحسان، فجاءت وصية عامة مطلقة في كل إحسان، في كل إحسان، ففيها الوصية بالوالدين حسنا، وأيضا فيها كما في سورة الأحقاف تذكير بالجميل السابق. ولهذا القيام بهذه الوصية، القيام بهذه الوصية هو رد لبعض الجميل وليس لكل الجميل، هو رد لبعض الجميل، جميل الوالدين وخاصة الوالدة، وليس ردا لكل الجميل، لأن رد كل الجميل مثل ما سيأتي معنا في الحديث لا يجزي ولد والدا يعني على جميله إلا أن يجده مملوكا أي رقيقا فيشتريه فيعتقه، فيشتريه فيعتقه، سيأتي معنا الحديث. ولهذا الإحسان هذا الذي يقوم به الولد تجاه والدي هو رد لبعض الجميل، رد لشيء قليل جدا من إحسان الوالدين. ولهذا مما يؤثر عن ابن عمر أن رجلا كان يحمل أمه على عاتقه ويطوف بها، ويطوف بها، ويسأل ابن عمر هل جزيتها بذلك؟ قال ولا بطلقة، ولا بطلقة واحدة، ولا بزحرة واحدة من زحرات الولادة. فهذا الذي يقوم به الولد من إحسان مضاعف للوالدين إن قام به هو رد لبعض جميل الوالدين عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي برا بهما وعطفا عليهما. نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم وكان بارا بأمه، فقالت أمه: ما هذا الدين؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت. فمكثت كذلك أياما، فجاءها سعد فقال: يا أمه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي إن شئت أو اتركي. فلما أيست منه أكلت وشربت. فأنزل الله هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فنهى تعالى عن طاعتهما في المعصية، وأمر ببرهما لما قال في الآية الأخرى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية في سورة العنكبوت، وأيضا نظيرها الآية التي في سورة لقمان، فيها الوصية بالوالدين حتى لو كان مشركين، حتى لو كان مشركين، حتى لو كان يدعوان الابن إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن الله أمر بالإحسان إليهما حفظا للجميل السابق والمعروف المتقدم من الوالدين، وأن يصاحبهما في الدنيا معروفا اعترافا بجميلهما وإحسانهما إليه. ولهذا قال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما. هنا في هذه الآية قال فلا تطعهما، أي في مجاهدتهما لك على الإشراك بالله. وفي سورة لقمان قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، يجمع الأمران معا، لا يطيعهما فيما يدعوانه إليه من الشرك، وإن ألح عليها شد الإلحاح، وإن غضب عليها شد الغضب، لا يطيعهما فيما يدعوانه إليه من الشرك والكفر بالله، لأنه لا طاعة لمخلوق أيا كان المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، هذا في عموم المعاصي، فكيف بأعظم المعاصي وهو الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال فلا تطعهما، لا طاعة لهما في معصية لله، فكيف بما يدعوان إليه من الشرك بالله عز وجل، فلا طاعة لهما. لكن أيضا مع عدم الطاعة قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع عدم الطاعة لهما يصاحبهما في الدنيا معروفة، يرفق بهما، يتلطف معهما، يحسن إليهما، ولعل ما يكون منه من إحسان يكون سببا لهداية والديه ودخولهما في هذا الدين. قال الشارح رحمه الله تعالى إن هذه الآية نزلت في سعد ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة لما أسلم، وكان برا بأمه، وكان برا بأمه، برا بأمه. سبحان الله، يعني قد يكون في المشركين من هو بار بأمه، وقد يكون في المسلمين من هو عاق، وهذه من العجائب، قد يكون في المشركين من هو بار بأمه البر العظيم، وقد يكون في المسلمين قد يكون فيهم أو في بعضهم من هو عاق في لوالديه العقوق الشديد. ولهذا ينبغي أن ينتبه كل مسلم، كل شاب ينتبه لنفسه في هذا الباب العظيم والمطلب الجسيم، وأن يتقي الله عز وجل في والديه برا وإحسانا. فهذا الآن سعد كان برا بأمه، فهداه الله عز وجل وشرح صدره ودخل في هذا الدين وبقي على برها، لأن الإسلام يثبت هذا ويؤكد عليه، يثبت هذا البر ويؤكد عليه، فبقي على بره لأمه. لكنها أخذت تلح عليه الحاح الشديد أن يترك الدين وتقول ما هذا الدين، تلح عليه. ثم إنها يعني استعملت كما يعبر الآن وسيلة ضغط على ولدها حتى يرجع إلى دينهم الذي هو عبادة الأصنام، فحلفت ألا تأكل ولا تشرب، ألا تأكل ولا تشرب حتى يرجع، تريد أن يعني تضغط عليه في هذا حتى يرجع إلى الدين. قالت حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت من الجوع. فمكثت كذلك أياما ما تأكل، فأراد رضي الله عنه أن يؤسها وأن هذه الطريقة لن تجعل هي يترك دينه، فقال لها يا أمه، انظر الخطاب، يا أمه لو كانت لك 100 نفس، كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترك ديني، فكلي إن شئت أو اتركي. أراد بذلك ماذا؟ أن يؤسها من هذه الطريقة التي تضغط عليه بها ليترك الدين. فلما سمعت من هذا الكلام عرفت أن فعلها هذا لا يجدي معه شيئا، فلما أيست منه أكلت وشربت، فلما أيست منه أكلت وشربت. فهذا منه عمل بقوله فلا تطعهما، فلا تطعهما أي فيما يدعوانك، ولطفه مع أمه وترفقه بها وإحسانه إليها هذا عمله بصاحبهما في الدنيا معروفة. قال الشارح فنهاه تعالى عن طاعتهما في المعصية وأمر ببرهما، يعني جمع بين الأمرين، قال فلا تطعهما، وقال أيضا وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة الإسراء، وفيها قرن حق الوالدين بحق الله. قبلها الآية التي قبلها قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. فجاءت الوصية بالوالدين إحسانا عقب النهي عن الشرك، وعقب الأمر بإفراد الله عز وجل بعبادته وإخلاص الدين له سبحانه. وهذا يفيد أن الوصية بالوالدين من أعظم الوصايا وأجلها. قال ووصينا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هذه المرحلة التي مرحلة الكبر عند الوالدين مرحلة تحتاج إلى رعاية خاصة، وتحتاج إلى صبر وجهد وبذل، ولهذا جاء التأكيد على هذه الحال، حال كبر الوالدين، لأن الكبر يكون معه الضعف وهن القوى، ربما لا يستطيع أن يقوم، ربما لا يستطيع أن يتحرك، ربما يحتاج أن يخدم في حاجات خاصة. فمرحلة الكبر هي مرحلة يعني من تعد من أهم المراحل في البر، بر الوالدين والإحسان إليهما. في حال قوة الأب ونشاطه يكفي نفسه، لكن إذا ضعف يحتاج إلى من يقوم على خدمته، ومن يخدمه إلا من لا ولده، من يخدمه إلا ولده ردا لبعض جميله عليهما. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا تنبيه ألا يبدر من الابن أي تضجر قولي وأي إساءة فعلية. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تتأفف مما يطلبان منك أو يأمرانك به أو يدعوانك إليه من حاجاتهم ومصالحهم، لا تتأفف. أف هذه كلمة يقولها الإنسان عندما يتضجر من شيء، فلا تقل لهما أف. وإذا كان لا يقال أف فلا يقال ما هو أقسى وأشد من هذه الكلمة من كلمات التضجر والإيباء والتسخط. ولا تنهرهما، احذر أن تنهر والديك، لا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، القول الطيب الحسن اللطيف الذي تحب أن تعامل به إذا كبرت وصرت في مثل سنهما من ولدك، وكما تدين تدان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل لين الجانب معهما رفيقا متلطفا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كن مكثرا من الدعاء لهما، خاصة بهذه الدعوة التي الله أوصاك بها، التي أوصاك بها الله جل وعلا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أكثر من هذه الدعوة لوالديك. قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ونقول مستجيبين لله ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. نعم. قال الشارح رحمه الله يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له والإحسان إلى الوالدين وبرهما والعطف عليهما خصوصا عند كبرهما وضعفهما، فإنهما قد ربياه وعطفا عليه وهو صغير ضعيف. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. ثم ختم الآيات بهذه الآية الكريمة من سورة لقمان، قول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا أي ضعفا، على وهن أي على ضعف، وفصاله في عامين أي الفصال من الرضاع. فهناك شدة الحمل هذه واحدة، وهناك شدة الوضع مثل ما تقدم معنا: وضعته كرها، حملته كرها، هذه شدة 9 أشهر تزيد أو تنقص. ثم شدة الوضع وضعته كرها، ثم شدة ثالثة وهي الرضاع حولين، وفصاله في عامين يعني حولين. هذه كلها جمائل عظيمة من الوالدة خاصة يذكر الله عز وجل بهما بها في سياق الوصية بالوالدين برا وإحسانا. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقوله أن اشكر لي ولوالديك، قرن شكر الوالدين بماذا؟ بشكره، وشكر الله عز وجل بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، وشكر الوالدين أيضا بالعمل، العمل بالإحسان، ليس المقصود شكر الوالدين أن يقول شكرا فقط أو يدعو فقط، بل الشكر أيضا بالإحسان العملي، خدمة وقياما بما يحتاجان إليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات فقد شكر لهما. هذا جانب، يعني هذا تنبيه على جانب من جوانب الشكر، وإلا جانب الشكر لله وللوالدين أوسع من هذا، لكن هذا تنبيه على جانب مهم في الشكر لله الذي هو القيام بالصلوات الخمس في أوقاتها في بيوت الله كما أمر الله بالمحافظة عليها. فالقيام بالصلوات هذا من أعظم الشكر لله، وليس هو كل الشكر لله عز وجل. كذلك الدعاء للوالدين، كثرة الدعاء للوالدين هذا جزء عظيم من الشكر للوالدين، جزء عظيم من الشكر للوالدين أن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة أحياء كانوا أو أمواتا. يكثر الإبن من الدعاء لهما أحياء كانوا أو أمواتا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ذكر منها أو ولد صالح يدعو له. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر الأحاديث، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا،